السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وجوده ومنه وكرمه القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي الأندلسي الغرناطي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يهون علينا سكرات الموت، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم وأيدهم وأقرهم ورضي بفعلهم يا رب العالمين. معنا بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل أن تتم سورة الزخرف، ثم سورة الدخان، ثم الجاثية، وبناء على الوقت ممكن ندخل في سورة الأحقاف، أم إن شاء الله نرجعها إلى غد. أولا سريعا كده، اللي سمع سورة الزخرف من مقاصد سور القرآن الكريم يتفضل كلمة أنا، يتفضل كلمة أنا، وينفع الإنسان يقول أنا. النبي قال أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أما كلمة أعوذ بالله من كلمة أنا خطأ. طيب بسم الله، أنا ما شاء الله ماشي، أو خد يعني يكتب الحمد لله ماشي، أنا والحمد لله يمشي. طيب ما شاء الله يا جماعة، دي ما فيهاش رياء، يعني بسم الله أنا بفضل الله، اللهم بارك ما شاء الله، ها اللهم بارك ما شاء الله والله. الناس اللي هي مش ماشي، اللهم بارك ان شاء الله ماشي، ان شاء الله نسمعها كلها باذن الله. حاضر، ها اللهم بارك ما شاء الله. الزوم طبعا مفيش حد يعني راضي يعلق، يعني ممكن يعني اخلاص مثلا زيادة ولا. طيب ان شاء الله، طيب تمام. ممكن لو من ان شاء الله الشيخ عمرو ما يقرا، لو كل حد كده يشوف مثلا اكثر فايده يهلنا، بحيث ان شاء الله نشوف الناس يعني ما وصلناش ليها في مقاصد الصور. ايوه بس احنا قلنا نسمعها يعني كحاجه اسرائيليه، يعني حلال ان شاء الله. نتفاعل هنا عشان مش بكتب على زوم. تمام ماشي، سواء تليجرام او زوم ماشي، ربنا يبارك فيك. طيب اتفضل يا شيخ عمرو، بسم الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لا يا شيخ عمرو، قلنا حرف الضاد يا حبيبي، ده ما فيش حروف قلقلة، مش قلنا كلمة خد بجد؟ يضحكون. ايوه مش هاتها تاني يا شيخ عمرو دي، بسم الله. لما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر طيب من بص يا عمرو، حاسبك ده كمان خدنا آية، معلش جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جزي رحمه الله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. يعش من قولك عش الرجل إذا أظلم بصره، والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة. جماعة المعنى ده في منتهى الروعة، عظيم جدا، بالله عليكم نفكر فيه كويس. وطبعا بنستشعر إن شاء الله كل المعاني، بس يعني في كده فعلا معاني ما ينفعش تتفوت يعني. وقلنا إن التفسير مش هيثبت في القلب ولا في الذهن كمعاني إلا بكثرة التكرار. طيب يبقى عشى الرجل إذا أظلم بصره. طيب والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة، يعني الآية ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني القلب هنا مظلم ما عندوش بصيرة، تخيلوا ده، والشيطان يجي ماسكه ومع النفس الأمارة بالسوء مع شياطين الإنس مع الهوى والدنيا. ويا سلام لو النفسية تعبانة نعوذ بالله، تخيلوا دول بيقودوا ناس، يعني دول كلهم ماسكين واحد، والمفروض الواحد ده اصلا يجاهد يعني قطاع الطرق ويعمل كذا وكذا وكذا، لا ده دول بقى مسكين. يا رب نسأل الله العفو والعافيه، كارثه والله بتكون. فالانسان دايما في مجاهده، فالواحد بيكون عارف نقاط ضعفه وبيقوي النقاط دي، يعني بيقوي ضعفه ماشي. لكن ده اللي عايش كده بسم الله بالكيلو وعبله واديله كده، ده مش بينفع في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فيقول هنا: وقال الزمخشري يعشى بفتح الشين. ومن يعشى هنا يقول قراءة شاذة: إذا حصلت الآفة في عينيه. ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفة. فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمياء وتعامى. فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد معرفته بالحق، والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإمهال النظر. ذكر الرحمن قال الزمخشري يريد به القرآن، وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل. ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله. يا سلام، يبص المعاني، يريد بالقرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن، يبقى هو مش عايز يرى حقائق القرآن ويدي نفسه فرصة أنه يتفاعل مع القرآن. وابن عطية يقول مواعظ الرحمن سبحانه وتعالى. ابن جزي يقول أن الرجل عنده يريد، أو يحتمل عندي أنه يريد ذكر العبد لله، يعني هو ضعيف الذكر لله. ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا، فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسلط الشيطان، كما أن من دام على الذكر تباعد عنه الشيطان. طيب قال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل. الضمير في إنهم للشياطين، وضمير المفعول في يصدونهم لمن يعش عن ذكر الرحمن، وجمع الضميرين لأن المراد جمع. حتى إذا جاءنا قرية جاءنا جاءنا بضمير الاثنين، وهما من يعشو وشيطانه، يعني الاثنين مع بعض. وقرئ بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو من يعشو، والضمير بقال لمن يعشو وقيل للشيطان. حتى إذا جاءنا أو جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بعد المشرقين فيه قولان، أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب، وغلب أحدهما في التثنية كما قيل القمران، يعني الشمس والقمر. والآخر النووي عن المشرقين والمغربين، وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، هذا كلام يقال للكفار في الآخرة، ومعناه أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه. يعني عندنا مثلا في مصر يقول اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلاوي، أو اللي يشوف مصايب الناس تهون عليه بلاوي، هناك بقى كله هناك بيتعذب مش هتهون عليه دي، يعني نسأل الله العفو والعافية. والفعل ينفعكم قوله أنكم في العذاب مشتركون، وإذ ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلمكم. وقيل الفاعل مضمر وهو التبرؤ الذي يقتضيه قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، وأنكم على هذا تعليل والأول أرجح. أفأنت تسمع الصم الآية؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصم والعمي الكفار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، فإن منهم منتقمون، إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. ومقصد الآية وعيد للكفار، والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك. يعني يا رب النبي عليه الصلاة والسلام هل يجب أو هل لابد أو هل ينبغي إن هو يرى النصر والتمكين بما أراد؟ لا، ليس لك من الأمر شيء. الإنسان لو عرف كده خلاص يعرف إن هو عبد لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن احنا الآن انشغلنا من ان كل حد فينا يقوم بالواجب اللي عليه علما وعبادة ودعوة الى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير في المجتمع والحسنات بين الناس، وعمل بقى ينظر ويأصل وصل اللي بيحصل ده يا ترى بالآس والعقوبات، طب مش ممكن كذا، طب مش ممكن كذا، ويرمي بقى في الشبهات للناس وهو نفسه أصلا كله شبهات، ولا عارف يرد ولا عارف تتعلم ولا عارف تعمل أي حاجة أصلا. ولو دعية لله دعية لله هشة ضعيفة، يعني هي دعية لله في حتة معينة بس ومستورة، طب ما تدوسي في حتة تانية طب وتخدمي دينك، يعني أحسن من الكلام والتنظير اللي هو على الفاضي اللي هو مش فيه فايدة. لا أصل بسأل وتعلم، تمام ممتاز، طب وبعد العلم فين الأثر؟ يعني فين أثر المجالس وأثر العلم؟ الإسلام إيه اللي استفادوا منك؟ كم حد مثلا، كم أخت مثلا لبست الحجاب مش شالون اللقاب بسببك؟ كم حد صلى بسببك؟ كم حد صلى بسببك؟ كم حد توقفت عن سماع الموسيقى بسببك؟ لكن هو بس اعتراضات دايما في صورة أسئلة، سبحان الله. فربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون. يقول هنا وإن أخرنا وفاتك إلى حين انتقام منهم فإن عليهم مقتدرون برضو. يعني إذن الأمر عند الله سبحانه وتعالى سياد كده وكده، لكن هو ولكن ليبلو بعضكم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، سبحان الله. والله يا جماعة، والله الإنسان ما يقرأ الآيات دي وتحديات الأمة ويجي بقى يشوف واحد بيطعن في عالم أو أخ زعلان من أخوه أو أخت داعش زعلان من أختها، يقول إيه الأمراض دي؟ يعني هو إحنا أصلا يعني مش محتملين كده؟ يعني ارتقوا يا جماعة، فالقاع مزدحم، ارتقوا فالقاع مزدحم. هتلاقي أصلا لا أنا مش هدو عشان دي ما بحبهاش بصراحة، وأنا هي أفضل مني بس ما بحبهاش. يا سلام، بصراحة بتأثر أنا بالحاجات زي كده، يعني بتأثر فعلا ممكن أفكي. طب ما هي أفضل منك، طب ما تعلمي منها. لا لا لا، مش بصراحة مش هينفع. سبحان الله، حاجات بقول لكم قاعد تكون غريبة، يعني حاجات بقى باسم الدين. فالغرض المقصود ان الواحد لما يشوف بقى بلاوي الامه والهموم والغموم اللي الامه تمر بها الان، خلاص يا جماعه يعني نفسك دي اتبعها، نفسك اتبعها. لكن لا، الواحد لازم برضو نفسه، ما ازاي يعني برستيجه وازاي يقول حاضر وازاي هتعترف وازاي هيعترف ان هو اخطا؟ ما مش هينفع. نسال الله العفو والعافيه. فالغرض المقصود إن ابن جزي هنا يقول وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك، أو شبه ذلك من الانتقام في الدنيا، أو يريد به عذاب الآخرة. وقيل إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمون للمسلمين، وأن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشلال، وأنه أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمتي، والأول أظهر وأشهر. نعم. وإنه لذكر لك ولقومك، الضمير في إنه للقرآن أو للإسلام، والذكر هنا بمعنى الشرف. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش ثم سائر العرب، فإنهم نالوا بالإسلام شرف في الدنيا والآخرة. ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك. وورد عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر بعده لقريش، ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظة. فقوموا على هذا أمته كلهم وكل من بعث إليهم. وسوف تسألون، أي تسألون عن العمل بالقرآن وعن شكر الله عليه. ساعات كده لما الإنسان يكون مهتم بشوية تفاهات مثلا، أو يعني حاجات سبحان الله لا تفيده في الدنيا ولا في الآخرة، بل هتعكر قلبه، ماشي كده؟ طب أصلا فاضي، طب فاضي الآية دي نفسها ترعب. وسوف تسألون، يعني هنسأل عن العمل بالقرآن، يعني مش هنسأل عن القرآن بس، لا، القرآن نفسه وزيادة عن كده العمل بالقرآن، يعني أكون عرفت تفسير وتدبر وأخباري في العمل بالقرآن، ولما القرآن يلقاني يوم القيامة هل سيشفع لي أم ضدي، لأن النبي قال والقرآن حجة لك أو عليك. فعلا الواحد يعني قلبه بيكون مكلوم لما يقرأ هذه الآية. طب ماذا سيفعل القرآن معنا؟ سبحان الله. قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، إن قيل كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه رآهم ليلة الإسراء. الثاني أن المعنى اسأل أمة من أرسلنا قبلك. الثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة، وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد الله، بحيث لو سئلوا هل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. طيب اتفضل يا شيخ عمرو. بسم الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. حسبك يا خام، جزاك الله خيرا حبيبي. قال ابن جزي رحمه الله قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، الآيات هنا معجزات، كقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وقيل البراهين والحجج العقلية، والأول أظهر. ومعنى أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور، ولم يرد تفضيلها على غيرها من آياته، إنما المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة، وإذا نظر غيرها وجدت كبيرة. فوق قول الشاعر من تلقى منهم تقل لقيت سيدهم. هكذا قال الزمخشري، ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية، ما نريهم من آية اللي هي أكبر مما تقدمها، فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، ظاهر كلامهم هذا التناقض، فإن قولهم يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له، وقولهم ادع لنا ربك يقتضي تصديقه، والجواب من وجهين. قلنا يا جماعة من أجمل التفاسير اللي هي بتحل بعض الألفاظ، يعني في كثير بس يعني مما يمتاز به ابن جزي هذه النقطة، إن هو يطرح الإشكال ورده، لماذا قال الله هنا كذا وكذا. تمام، يقول أحدهما أن القائلين لذلك كانوا مكذبين، وقولهم ادع لنا ربك يريدون على قولك وبزعمك، وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا إخلافه، يعني ده على سبيل التهكم، والآخر أنهم كانوا مصدقين، وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم غير مذموم، لأن السحر كان علم أهل زمانهم، وكأنهم قالوا يا أهل العالم، وإما أن يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى عليه السلام به من أول ما جاءهم، فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد المعنى. يبقى يا جماعة فاهمين القولين دول ولا هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو حد مش فاهم ما يسألش أو يسأل. ونادى فرعون في قومه، يحتمل أن ناداهم بنفسه أو أمر مناديا ينادي فيهم. طبعا اللي سمع مقاصد سورة الزخرف هيعرف أن فرعون ليه هنا ربنا قال ونادى فرعون في قومه. خلاص، اللي سمع مقاصد السورة طبعا مش هينفع أن أحكي الآن، هم لا وقت على الفاضي والدرس موجود يعني. قال يا قومي أليس لي ملك مصر؟ قصد بهذا الافتخار على موسى عليه السلام، ومصر هي البلد المعروف، وما طبعا البلد المعروف أن ابن جزي فين؟ في الأندلس، يعني كان في أسبانيا، اللي هو الآن هو أسبانيا والبرتغال. سبحان الله سبحان الله. فهنا يقول مصر هي البلد المعروف وما يرجع إليه، ومنتهى ذلك من نهر إسكندرية إلى أسوان بضم الألف بطول النيل. سبحان الله. وهذه الأنهار تجري. وشوف يا جماعة بركة إخلاص الدعوة إلى الله، ابن جزي في أسبانيا والبرتغال ويألف كتاب، والأندلس تسقط، ومحاكم التفتيش اللي عملها وتعذيب المسلمين وإخراج، يعني طبعا معروف طبعا، يعني أنصح بسماع قصة الأندلس للدكتور رغم السرجاني 12 حلقة في منتهى العظمة، مش ممكن والله، يعني أنصحكم فعلا بصراحة وتشوف فعلا تاريخ المسلمين، وطبعا بقى الأخطاء بقى اللي في النص والخيانات والعمالة وضياع الدين والأمراض القلبية والحسد، واتنين يقتلوا بعض من المسلمين عادي، وكله بيتأول، كله بيتأول والله، حاجات يعني نسأل الله العفو والعافية. فتخيلوا بقى هو يكتب كتاب هناك، والكتاب ده يصل لنا مصر 2024 1445 هجرية، وبنقرأ فيه، وده في مزاح حسناته، هو الآن في قبره رحمه الله رحمة واسعة. شوف يا جماعة بركة النية وخدمة دين الله سبحانه وتعالى. قال وهذه الأنهار تجري من تحت، يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل، كانت تجري تحت قصوره، وعظمها أربعة أنهار، نهر الإسكندرية وتنيس. حد عارف تنيس فين يا جماعة؟ حد عارف تنيس فين؟ وما حدش يعرف. ها محدش يعرف بلدة تنيس فين؟ طب حتى ولا هب؟ روسيا يا جماعة، روسيا ازاي؟ سبحان الله. وبيتكلم ان فرعون بيتكلم على الانهار تحته، يعني في مصر، احنا خلاص احنا لقينا في مصر يا جماعة، عارفكم بتحبوا يعني، بس ما تطلعوش بره البلد، خليكم معانا هنا. فهو بيتكلم على مصر، فتنيس دي داخل مصر، قريبا من بورسعيد، طبعا الناس المصرية عارفة بورسعيد، فيقول أربعة أنهار، الإسكندرية الأنهار دي بيفتخر بيها فرعون اللي لعنه الله، اللي هو ربنا بقى أغرقه مصر تمام عشان في البحر الأحمر يعني كما يقال، أو قول يعني غير واحد من المفسرين اللي هو افتخر بيها. أيوة بحيرة يعني، أنا بقى بشفتهاش بنفسي لكن أسمع عنها. يقول ودمياط ونهر طولون، دمياط طبعا مشهورة. أفلا تبصرون أم أنا خير؟ مذهب سيبويا ينفع سيبويا وسيبوي، أن أم هنا متصلة معادلة، والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون، لأنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء، وهذا من وضع السبب موضع المسبب. يعني لأن كونوا خيرا عندهم مسبب كونهم بصراء، لأن الإبصار سبب لقومهم أنت خير. وقيل الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون، ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار، ويوقف على هذا القول على أم. يعني أفلا تبصرون أم أنا خير، يعني أنتم مش شايفين ولا إيه أنا كويس. يقول هذا ضعيف، وقيل أم بمعنى بل فهي منقطعة. المهم الكلمة كده يعني بتطلع رياء وعجب بالنفس وكبر، ناس الله العفو والعافية، ودايما المتكبر يحب يشتغل أمام الناس ويحب يظهر نفسه ويحب يبان في الصورة. ليه؟ طب أنت ليه بتنادي في قومك؟ يعني على القول ان هو نادى فيهم بنفسه هنا، يعني هو هنا نزل الارض وبيقول لهم تعالوا يا جماعه انتوا مش شايفين قدري ومش شايفين عظمتي، ده الانهار دي تجري من تحتي. طب ماشي، بس مش انت يعني، طب ايه انا اللي عملتها؟ لا انت ما عملتهاش، وهيبقى كذاب وعشان كده ما قالتش كده. بس اللي هو اي حاجه يعني اي سبب يخدم لي بقى العجب الداخلي، نسال الله العفو والعافيه. يقول مهين، طبعا واللي سمع مقاصد فعلا سوره الزخرف هيكون لفظ معانا كويس خالص، يعني مهين ضعيف حقير قال عز مخشري وغيره، ولا يكاد يبين إشارة إلى ما بقي في لسان موسى عليه السلام من أثر الجمرة، وذلك أنها كانت قد أحدثت في لساني عقدة، فلما دعا أن تحل أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه، لكن لكن عفوا لكن قالوا كلمة اللكنة، اللكنة يعني إيه؟ وقيل يعني العي في الكلام، وقوله ولا كاد يبين يقتضي أنه كان يبين، لأن كاد إذا نفي تقتضي الإثبات، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يريد برضو ذهب برضو زخرف برضو أجواء الصورة برضو أنهار تجري من تحتي برضو المؤمنين مش بينخدعوا بكل ده، برضو نسمع مقاصد سورة الزخرف. يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته، والأساور جمع سوار وإسوار، وهو ما يجعل في الذراع من الحلي، وكان الرجال حينئذ يجعلونه مقترنين، أي مقترنين به لا يفارقونه، أو متقارنين بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقوم بحجته، فاستخف قومه، يا سلام، أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم. حتى عندنا في مصر يعني يقول لك يا فرعون من فرعنك، يقول ايه ما لقيتش حد يلمني، والغريب هو يعني كده والطبله شغاله، يعني مفيش حد مثلا يقول له طب بس يعني طب بس اهدى شويه، طب ما فيش، عادي كل كده على طول الطبله معاه، سبحان الله. فلما يقول هنا فاستخف قومه، فعلا استهوى عقولهم، فعلا اسمعوا المقاصد شوفوا ان شاء الله يعني بعض الاقوال في كده، آسفون أي أغضبون. وهنا ابن جزي رحمه الله جزاه الله خيرا أثبت صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، من الأشاعرة لا يثبتون صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. فجعلناهم سلفا ومثل الآخرين، السلف بفتح السين واللام جمع سالف، هو عندي يقول قرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام ماشي، وقرأ الباقون بفتحها جمع سالف، وقرأ بضمها جمع سليف، ومعناه متقدم، أي تقدم قبل الكفار ليكون موعظة لهم. ومثلا يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك. وكلمة السلف يا جماعة، سلف الأمة، الإنسان ما عندوش أي غضاضة ولا أي حرج إن هو ينتمي ليهم. يعني بعض الناس يظن إن ده فرقة أو جماعة اسمها أهل السنة، اسمها السلفيين مثلا أو كده. هو يا جماعة هم سلف الأمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بيكلم الصحابة، الناس يعني اللي هيجوا وراكم لو آمنوا باللي أنتوا آمنتوا به بالظبط، دول ناس مهتدين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. آيات كثيرة جدا في فضل السلف، تمام؟ فدايما نقول فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولا نجد بعض الناس يعني كان يجد غضاضة في كده وعدى، لكن بعض الناس ممكن يجد غضاضة لحد الآن ولسه. لا يا جماعة، طب هنفهم القرآن والسنة طب بفهم مين؟ بفهم الصحابة والتابعين واللي بعديهم. خلاص يا سيدي متفقين، مش هنسميهم سلف، انت براحتك، بس متفقين. وده اللي يميز بلا شك المنهج السلفي عن اي منهج تاني. كله بقى تاني خلاص احنا نفهم القرآن بيه، ما احنا عندنا دماغ وبراحتنا. طيب، وبرضه اللي عنده ان شاء الله اشكال في ده يعني يسأل ان شاء الله بعد الدرس، ما فيش مشكلة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله، ولما ضرب ابن مريم مثلا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. لا، قومك. قومك. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا. يصدون شعب. يصدون. صاد والدال مشددة بالضمة. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يصو يا رو يصيد لا، أنا عندي بالضم. أنت صاد. أنت جماعة. نعم. طيب، هو في قراءتين يا جماعة، ماشي، معلش. يا جماعة في حفظ إن شاء الله يتم معنا. طب بصوا، بكسر الصاد يصدون يا جماعة، حاضر هنقولها، حاضر، معلش، أيوة، حفص كده، أنا معذرة، صح، معلش، اللي هو بمعنى الضجيج والصياح، هات إن شاء الله معنا، تمام. النافع وابن عمر وابن عامر والكسائي بضم الصاد يصدون. فأحسنت شيخ عمرو، دي عندي، أعتذر وأستغفر الله. يصدون قراءتنا إحنا، قراءة حفص أو قراءتكم أنتم، اتفضل يا صاحبي. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوا لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟

وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. النص يقول: بلى ورسلنا بالضم اللام مضمومة، يبقى يصح عمرو. طيب ماشي، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، تعلمون. نعم فسوف تعلمون. هو قرأ ايه؟ طيب لعلي انا ما اتكسش. مفتوحة، تعلمون. جماعة طيب تمام. قال ابن جزي رحمه الله: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. تمام خلاص، ماشي خلاص. رسلنا، طبعا ده المشهد الأخير، أو يعني الآيات الأخيرة هنا من سورة الزخرف. هو ده الحياة الحقيقية فعلا، أمر الجنة. يعني لو الإنسان حصل ما حصل في الدنيا ولم يدخل الجنة ولم يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس ولم ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الخسران. المؤمن دائما بيحسبها كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ربنا هنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، الآية تقديرها يقول الله للمتقين يوم القيامة: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ده بيكلم مين؟ عباده. احنا في الدنيا اقمنا العبودية صح ولا لا؟ كل انسان بقى على حسب حاله، يعني هو مش بالكيلو كده، كلنا عبيد لله لا. هل القلب زي الاسفنجة كده مثلا، لما بنحطها في مية وبنطلعها بتتعصر بتبقى مليانة مية، هل القلب فعلا كده ولا لسه في حاجات لسه العبادة لم تصل لمواضع في القلب، او القلب عليها قفل أو أختام نعوذ بالله؟ يبقى هنا ربنا بيكلم مين؟ عباده. الآية عامة. لا، ما احنا هنكمل الآن، هنكمل: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أكيد يعني مش هيكلم الكفار، عشان بعض الناس يقول لك طب ده الآية عامة، يعني هل ربنا كان بيقول لليهود والنصارى اللي أشركوا بي وكانوا يشتمونه في الدنيا ما تخافوش ولا أنتم تحزنوا؟ لا طبعا. فلذلك يعني أنصح بكتاب عتبات العبودية، اللي احنا شرحناه، التربية الروحية بفهم حقيقة العبودية على اليوتيوب. إن شاء الله ربنا يرزقنا قريبا ناخد رسالة العبودية لشيخ الإسلام، نعرف يعني إيه عبادة أصلا. تمام، يعني فهم معناها عظيمة جدا. طيب قال تعالى: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. كان الإنسان بيسأل مين؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون وتسرون. يا رب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتسمع كده في الجنة حد بيكلمك مع الفرحة والحياة هناك الاجتماعية والسعادة، ولا تسمع إلا ما يفرحك ولا تنظر إلا ما يفرحك، ونفسيتك دايما ما شاء الله حلوة، ما فيش بقى المشاكل النفسية هنا. تلاقي واحد بيقول لك: عارف، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. ده انت عشان بس في الدنيا كنت بتحضر مجالس علم وبتصلي وبتدعي وبتعملي كذا وكذا وكذا. طب وبعدين تسمع برضو حد ثاني، طبعا على خلاف مين اللي قال، يعني فيها تفصيل: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أي يائسون من الخير. قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب. وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك 1000 سنة، وحينئذ يقول لهم إنكم ماكثون أي دائمون في النار. لقد جئناكم بالحق، يا الآية من كلام الله تعالى لأهل النار أو من كلام الله لقريش في الدنيا. أما أبرموا أمرا فإنا مبرمون، الضمير لكفار قريش، والمعنى أما أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون نصره وحمايته، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. أم يحسبون الآية، روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق، عندي بالفتح وكنت أعرفها، يعني بعضهم ضمها بالضم شريق، والأسود بن عبد يغوث اجتمع وقال الأخنس أترى الله يسمع سرنا، فقال الآخر يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا. المحقق يقول لم أقف على تسمية من نزل فيهم من نزل فيهم، ولكن خدنا الأثر أمس اللي هو بينما 3 بين الكعبة وأثرها قرشيان وثقافي أو ثقافي وقرشيان. وما كنتم تسترون أشهد عليكم سمعكم، أظن من يومين أو في الصلاة. أم سر منجواهم، السر ما حدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية، والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم. بل أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقولون، والرسل هنا الملائكة الحافظون الأعمال. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في تأويل الآية 4 أقوال، يا سلام. الأول أنها احتجاج ورد على الكفار، على حد يقول إيه علاقة ده بالزخرف بالصورة بأجواء الصورة، أقول لك اسمع مقاصد الصورة، أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم، ومعناها لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد، كما يعظم قديم الملك ولد الملك لتعظيم أبيه، ولكن ليس الرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده. وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم، لأنه علق عبادة الولد بوجود، ووجوده محال فعبادته محال. ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي، يعني الإنسان مالك المذهب، على إنسان حنفي المذهب في تحليل النبيذ، إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال، لكنه مسكر فهو حرام. يعني مثلا مشهورة في الفقه جمهور العلماء ومذهب الأحناف. القول الثاني أن المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووحده وكذبكم في قولكم إن له ولد ولدا، والعابدين على هذا القولين بمعنى العبادة. القول الثالث أن العابدين بمعنى المنكرين، يقال عبد الرجل إذا أنف وأنكر الشيء، والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك. وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية، القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد، وتم الكلام ثم ابتدأ قوله فأنا أول العابدين. والقول الأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة، هو الذي عول عليه الزمخشري. وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب، ونحوه قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال ابن عطية منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار أين شركائي، يعني شركائي على قولكم، يعني جماعة ده اسمه التنزل في المجادلة، يعني هتنزل معاك إن كلامك صح وتعالى نشوف. تذرهم الآية موادعة منسوخة بالسيف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله أهل الأرض وإله السماء، والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية، يعني مش زي ما بعض أهل الحلول والاتحاد فهموا هذا وقالوا هو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إذن الله في كل مكان، نسأل الله العفو والعافية. وبعض يعني غير واحد منهم يقولون ما الكلب والخنزير إلا إله، ولا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، ده كلام كفر طبعا، وذلك مشهورة جدا خالص لا سيما عندنا في مصر، هنا ما شاء الله بيكون في درر يعني بالمناسبة، تسألوا أين الله يقول لك في كل مكان، طبعا الله في الخلاء مثلا أكرمكم الله، الله في النجاسات، لا طبعا، يبقى الله عز وجل اللي في السماء سبحانه وتعالى مستوى على العرش وعلمه في كل مكان، وعنده علم الساعة أي علم زمان وقوعها، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، لا يملك كل من عبد من دون الله أن يشفع عند الله، لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فهو المالك الشفاعة وحده، إلا من شهد بالحق هم يعلمون. اختلف هل يعني من شهد بالحق الشافع أو المشفوع فيه، فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع، والمعنى لا يملك المعبودون شفاعة، لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيه. ويحتمل على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر تقديره الشفاعة في من شهد بالحق، وإن أراد به من شهد الشافع فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا وأن يكون متصلا، لأن في من عبد عيسى والملائكة عليهم السلام، والمعنى على هذا لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، القيل مصدر كالقول، والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ وقيله، وقرئ في غير السبع بالرفع وقيله. فأما النصب فقيل هو معطوف على سرهم ونجواهم، سرهم ونجواهم، وقيل معطوف على موضع الساعة لأنه مفعول أضيف إلى المصدر، وقيل معطوف على مفعول يكتبونه محذوف تقديره يكتبون أقوالهم وقيله. وأما الخفض فقيل أنه معطوف على لفظ الساعة ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله بالحق. وأما الرفع فقيل أنه مبتدأ وخبره ما بعده، وضعف الزمخشري ذلك كله وقال إن من باب إنه من باب القسم، فالنصب والخفض على إضمار حرف القسم، كقولك الله والله لأضربن زيدا، والرفع كقولهم أيمن الله ولعمرك. وجواب القسم قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كأنه قال أقسم بقيله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم منسوخ بالسيف، وقل سلام تقديره أمري سلام أي مسالمة، وقيل سلام عليكم على جهة الموادعة، وهو منسوخ على الوجهين، فسوف تعلمون تهديد. طيب إن شاء الله هنختم بسورة الدخان، سهلة وبسيطة، ويعني إن شاء الله نستكمل بقى المرة القادمة سورة الجاثية. فتفضل يا شيخ عمرو، بسم الله، سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يخشى الناس سألتك عمرو دي فارتقب فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، لا حرف الخاء ما تفخم، زي يقول لك خالد، لا ما اسموش خالد يا حبيبي، اسمه خالد، يعني مش خالدين فيها ابدا. لا حبيبي مش عليك والله، بس بتكلم يعني الناس في اللغه العربيه احيانا يعني يقول اسمه خالد، واسمه خالد اسمه خالد ابن الوليد، بس مش خالد ابن الوليد، اسمه خالد، فهنا حرف الخاء برضو. الايه ايه اصلا مش فاهم، احنا نسيناها الايه فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، فالمؤمنين بدل الموقنين. والله يا جماعه مش عارف ايه اللي بيحصل، هل يا شيخ عمرو حصل هذا؟ قلت مؤمنين بدل الموقنين، انت ظاهر خدتها بالمعنى يعني ايمان ويقين صح؟ لا مش فاكر خلاص كده تعالى ولا طيب، رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، وقال مؤمنين. طيب انا مش مركز، معلش والنبي مرهق شويه سامحوني، يعني فعلا

ابن كثير في التفسير يقول هذا موضوع، ابن كثير يقول هذا موضوع. يبقى إذن يا جماعة الدخان ده ركزوا معانا برضو، اسمعوا مقاصد الصور يعني لو حابين اتكلمنا برضو بده. الخلاف بين السلف، تمام، الدخان ده هل حصل في الدنيا ولا هيحصل في الدنيا، ولا ده ايوه يعني ماشي، هل ده هيكون ايام النبي عليه الصلاه والسلام ولا بعد النبي؟ فابن عباس رضي الله عنهما وعلي بن ابي طالب وغيرهم يقولون كده. طيب القول الثاني قول ابن مسعود طبعا مشهور به رضي الله عنه، ان الدخان عباره عن ما اصاب قريشا حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد، فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء من شده الجوع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خمس قد مضينا، الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. والأثر في البخاري ومسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق إخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد جوعهم وأن يشفي مريضهم وأن يتقبل ميتهم عنده في الشهداء يا رب العالمين، ونسأل الله أن يخذل من خذلهم يا رب العالمين وأن ينتقم ممن خذلهم يا رب العالمين. قال هنا: هذا عذاب أليم، يحتمل أن يكون من قول الله تعالى أو من قول الناس لما أصابهم الدخان، وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقا. أن لهم الذكر هذا من كلام الله تعالى ومعناه استبعاد تفكر الكفار مع تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والواو في قوله وقد جاءهم وهو حال رسول مبين يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقالوا معلم أي يعلمه بشر. والبطشة الكبرى ابن عباس رضي الله عنهما هي يوم القيامة، ابن مسعود هي يوم بدر، ولقد فتنا فعلنا معهم فعل المختبر ليظهر منهم ما سبق في علمنا، زي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. طب ربنا يعلم يعني، بس علما يحاسبنا عليه سبحانه وتعالى، لا يحاسبنا بما سبق في علمه سبحانه وتعالى. تكلمنا بده بفضل الله في تنسر الوصف العقيدة في القدر. رسول كريم يعني موسى عليه السلام، أن أدوا إلي عباد الله، أن هنا مفسرة نابت منابل القول، وأدوا فعل أمر من الأداء، وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل، والمعنى أرسلوا بني إسرائيل كما قال في طه فأرسل معنى بني إسرائيل، وقيل عباد الله منادى، والمعنى أدوا إلي الطاعة والإيمان يا عباد الله، والأول أظهر. وألا تعلوا أي لا تتكبروا بسلطان أي حجة وبرهان، ترجمون عندكم بالضم، وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون عندي سبحان الله. يقول اختلف في معناه، اختلف عفوا، هل معناه الرجم بالحجارة أو السب؟ والأول أظهر. فاعتذرون أي اتركوني وخلوا سبيلي، فأسر بعبادي هذا أمر من الله لموسى عليه السلام، والعباد هنا بنو إسرائيل أي اخرج بهم بالليل، إنكم متبعون إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم، واترك البحر رهوا أي ساكنا على هيئته، وقيل يابسا. وروي أن موسى عليه السلام لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق، فقال الله له اتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقه. وقيل معنى رهوا سهلا، وقيل منفرجا. يعني خلاصة القول المشهور أن سيدنا موسى أحب أن هو يجعل البحر بعد ما جاوز ينغلق بحيث فرعون ما يدخلش فيه، انه لا يعلم الغيب عليه السلام. فالله قال اترك البحر رهوا يعني زي ما هو كده، طب ما فرعون هيدخل ورانا، لا ما هو يغرق فرعون لعنه الله. وتعرف يعني ان سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي سيهدين، طب ايه اللي هيحصل؟ سيدنا موسى ما حطتش حل معين فيحاكم ربنا ليه فيسيء الظن بالله زي كثير من المسلمين بيعمل، انا شايف الحل المعين يحصل كذا، طب ما حصلش وانت فقير وضعيف وعاجز ومتعرفش حاجه، لا بس هيحصل، طب ما يحصلش، لا بقى الانسان بقى بدا يشك وبدا بدعو ربنا ما استجبش وكده، يعني صلى الله عليه وسلم. طيب يقول فرعون عفوا وعيون يحتمل أن يريد الخلجان الخارجي. والله يا ذو الخلجان دي، يا ذو الخلجان، يعني ما خلاص كفاية، سبحان الله، لعنه الله. يحتمل أن يريد الخلجان الخارجة من النيل، أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان. وقيل يعني الذهب والفضة هو بعيد. ومقام كريم فيه قولان: المنابر والمساكن الحسان، ونعمة من التنعم بالأرزاق وغيرها، فاكهين أي متنعمين، وقيل فرحين، وقيل أصحاب فاكهة. كذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، أو في موضع رفع تقدير الأمر كذلك. وأورثناها قوم آخرين يعني بني إسرائيل، حكاوا الزمخشري والماوردي، وضعف ابن عطية قال: لأنه لم يروى في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر، إلى مصر في ذلك الزمان. وأورثناها قوما آخرين. طيب، وقد قال حسن إنهم رجعوا إليها، الحسن البصري، ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء: وأورثناها بني إسرائيل. طب من يدينا آية واضحة يا جماعة في القرآن ممكن تميل للمعنى الثاني، إن هم اللي رجعوا بنو إسرائيل؟ مش فاهم يعني يا دكتور. ممكن الصور، الصور ولا الصور مش عارف. يا جماعة مين يدينا آية إن بني إسرائيل هم دول يعني رجعوا تاني خدوا الأرض؟ حد بس بيكتب في سورة إيه وخلاص، يعني مش شرط الآية. طب حد يكتب سورة كذا بس وأنا هفهم إن شاء الله إن هو فاهم. سورة إيه؟ بسم الله، سورة الأعراف. اللهم بارك، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. صح، لا لا لا، مش وكذلك، ماشي، دي تمام. آية الإسراء قال تعالى، بسم الله، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. نعم، مشارق الأرض ومغاربها. الإسراء فين الإسراء؟ طيب لا، أنا مش واخد بالي. خلاص يا جماعة، الشعراء وأورثناها بني إسرائيل، تمام، ما دي مكتوبة، احنا عايزين حاجة مش مكتوبة. طيب فين الإسراء؟ عايز أعرف فين الألف في الإسراء. لا فعلا مش في بالي فين الألف في الإسراء. يا جماعة ويتعلمون علوما كبيرة. مين ذكر من المفسرين اسمعنا ولا تعلمون علوما كبيرة؟ خلاص تمام، أورثنا القوم دي وقلناها تمام. ولا تعلون علوا كبيرة، ده هنا بيت المقدس. وما عرفش حد من المفسرين قال ان في ان دي مصر، هيرجعوا على المعنى اللي احنا الان بنتكلم فيه، الا لما حضرتك حد من المفسرين فحضرتك اخبريني يعني قوله، واحنا ان شاء الله نراجعه. تمام، جزاكم الله خير. فما بكت عليهم السماء والأرض في ثلاثة أقوال: أنها الأول أنها عبارة، لا مش متأكدة، تمام، لا لا ماشي، ربنا يبارك فضل، أنه عبارة عن تحقيرهم، وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة، فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم. الثاني قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته، ومن السماء موضع صعود عمله، وده مروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. قال فالمعنى ان هؤلاء ليسوا كذلك لانهم كفار ليس لهم عمل صالح. يا سلام، لما حد يقرا الايات دي كفار ليس لهم عمل صالح، وحد لا يقول لك لا ده كفار ويدخلوا الجنه. يا سلام. الثالث ان المعنى ما بكى عليهم اهل السماء ولا اهل الارض، والاول افصح وهو منزع معروف في كلام العرب، وما كانوا منظرين اي مؤخرين. تفضل يا شيخ عمرو، بسم الله. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. جزاك الله خير يا شيخ عبد، ربنا يبارك فيك وتقبل منا. طيب بسم الله، آخر آيات معنا في سورة الدخان، قال تعالى هنا: طعام الأثيم أي الفاجر، وهو من الإثم، وقيل يعني أبا جهل، فالألف واللام من العهد، والأظهر أنها للجنس، فتعم أبا جهل وغيره. كالمهل اللي هو دري الزيت، اللي هو اللي يبقى في أسفله، دردري الزيت، عارفين يعني لما بنحط زيت يعني يعني مثلا ياخد مثلا ممكن نص، يعني بلاش نص، ممكن 3 4 ساعات مثلا، تخيلوا كده البقايا اللي بتكون كده وبتغلي، نعوذ بالله من ذلك. كالمهل يغلي في البطون، وقيل ما يذوب من الرصاص وغيره. فاعتلوه أي سوقوه بتعنيف. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وحديث عند الترمذي عن محسنه أن النبي يروى أنه قال: إن الرجل إذا شرب الحميم في جهنم تساقطت، قال: قطع أمعاءه ثم تساقطت حتى تخرج من دبره. نسأل الله العفو والعافية. كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عافانا الله وإياكم، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه أي سوقوه بتعنيف إلى سواء الجحيم. كنا خدنا يعني أنصحكم بسماع كتاب التخويف من النار لابن رجب. كنت دايما أسأل الناس يعني إيه سواء الجحيم، يعني منتصف الجحيم، ليه هو كان فين؟ ما هو في رحلات هناك في جهنم، نسأل الله العفو والعافية، وفي أبيار وفي جبال وفي منتصف النار نفسها، وفي حيات وعقارب وأنواع عذاب صعبة، نسأل الله أن يعافينا رب وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم يا رب العالمين. ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. قال: المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم، وهو الماء الحار، ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازا، لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلا، وقد جاء الأصل في قوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك، يعني أنت لازم صورة معينة عند نفسك، طب ذوق. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم، فنزلت الآية. تمترون تفتعلون من المرية، وهو الشك، في مقام أمين، قرية بضم الميم، في مقام أي موضع إقامة. يا سلام، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. إن المتقين في مقام أمين، وفي مقام أمين يعني موضع إقامة، وبفتحة أي موضع قيام، والمراد به الجنة، والأمين من الأمن أي مأمون فيه، وقيل من الأمانة. وصف به المكان مجازا، إن المتقين في مقام أو في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس الرقيق من الديباج، والاستبرق الغليظ منه. والله أتعجب تكون معلمة قرآن أو معلم قرآن ويعلم الطلبة الكلام ده، يعني مش عايز ياخد ربع ساعة في الحلقة يشرح المعاني دي ويعيش الناس بالجنة والنار. والله إن لله وإنا إليه راجعون، يعني فعلا في الزمان غريب بنشوفه، أو بتلاقي الأخ أو الأخت معاه ختمة بحفص ومش عارفة معاني جزء عامة. انا مش عارف ده هدي مين، يعني ده هدي مين انا مش عارف، هدي النبي ولا الصحابه ولا السلف، انا ما اعرفش كده. واتكلمنا في ده في رساله التلاتة والعشرين تدبر القران الكريم، انا برضه انصحكم بيه عشان حتى قبل دخول رمضان اسمعوها، التلاتة والعشرين تدبر القران الكريم. والنهارده ان شاء الله ناخد رساله الامام النووي التبيان في اداب حمله القران، وان شاء الله يكون في اجازه للاستاذ المتصل، يعني باذن الله رساله عظيمه جدا وفيها معاني قيمه يعني. فقال هنا كذلك في موضع رفع، اي الامر كذلك، او في موضع نصب، اي مثل هذا، زوجناهم بحور عين يدعون فيها، اي يدعون خدامهم. اسمعوا برضو رساله التوهم في وصف الجنه، وتشوفوا بقى يعني سبحان الله ما اعد الله للمؤمن والمؤمنه من نعيم في الجنة، إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، استثناء منقطع، والمعنى لا يذوقون فيها الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك، ولولا قوله فيها لكان متصلا لعموم لفظ الموت، وقيل إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف. يسرنا الضمير للقرآن بلسانك أي بلغتك وهي لسان العرب، فارتقب إنهم مرتقبون، أي ارتقب نصرنا لك، إنهم مرتقبون ضد ذلك، ففيه وعد له ووعيد لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يشفع فينا القرآن والصيام والأعمال الصالحة، وأن يختم لنا ولكم بخير يا رب العالمين، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن بخير حال في أمر ديننا ودنيانا. إن شاء الله غدا نستكمل سورة الجاثية وسورة الأحقاف بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن لديه سؤال فليتفضل، وأكرر بسماع الدرس أو قراءة السورة كويس مع المعاني دي أيضا تاني، ونصلي بها ونعيش معها، حيث يعني القرآن نتأثر به أكثر وأكثر قبل دخول رمضان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.